الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ويعني نعيش اليوم مع آخر حلقة من حلقات برنامج جسم تنحية. صعب على الواحد ان هو يكون بيودع الحلقة، وبالذات ان الواحد كان يعيش مع اسم من اسماء الله الحسنى كل يوم. يعني مش انا بس، انا وانتم وكنا والشباب كانوا بيدخلوا على الموقع على عمرو خالد دوت نت ويقولوا مشاعرهم، وانا كنت بقابل الناس في الحرم وناس بتتصل بيا من البلاد المختلفه يحكوا عن تفاعل هذا الاسم. عشنا ايام جميله قوي قوي قوي، ايام قريبه في ايام في رمضان، وكانت ايام مع الله سبحانه وتعالى. باسمك نحيا، قلنا باسمك يا ودود نحيا، وقلنا باسمك يا عزيز نحيا، وقلنا باسمك يا رحيم نحيا، باسمك عشنا باسمك يا رقيب نحيا. عشنا مع اسماء الله الحسنى وتاملنا وعشنا. والحقيقه انا عارف ان انا مخلص بدري يعني، بس انا الحقيقه اجهدت وارهقت مش قادر، والحقيقه تعبت. والواحد في نفس الوقت يعني بيعتذر ان احنا مش مكملين للاخر خالص، لان الواحد بس نفسه يقضي يومين العيد مع اهله كده، ويلحق يقضي مع اهله يومين بدري مع اولاده ومع عيلته في مصر. نرجع مصر يعني بقالنا شهر هنا، فيعني اعذرونا ان احنا خلصنا علشان تعبنا وعلشان نلحق بالاهل ويعني ونصلهم واشتقنا اليهم واشتقنا لمصر يعني. فنعتذر اذا كنا احنا كل سنه بنعملها، لو تاخدوا بالكم نقوم جايين بدري كده يوم او يومين ونقول لكم خلاص خلصنا، بس تعذرونا. والله انا يمكن الواحد عمره ما تعب او حس بثقل ما هو مقدم عليه قد واحنا بنتكلم عن الله، عن معرفه الله، عن اسماء الله الحسنى. حسيت بمعنى الايه: لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الأمر كان شديد، والأمر كان غير عادي. الواحد يعني يعمل سنين طويلة، أصعب شيء كان هذه السنة. فتعذرونا وتسامحونا وما تزعلوش مننا إن احنا يعني بدلنا شوية، لكن يعني لعل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. يعني كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل منا، وإن شاء الله الناس تروح لصلاة العيد وليس عليها خطيئة. إن شاء الله نطلع لصلاة العيد وإحنا يعني أنقى من الجلباب الأبيض اللي أنت لابسه وأنت رايح، يعني صلاة العيد تكون أنقى. وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا الأمر باسمك نحيا عمل في قلبك أشياء وعمل في عقلك أشياء. وإن شاء الله تطلع من رمضان السنة دي معك حاجة عظيمة: تعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وتتودد إليه، وتدعوه، وتتوسل إليه، وتعيش هذه الحياة من النهاردة، من بعد يعني هذه الأيام الجميلة بأسماء الله الحسنى. ولعل ربنا احنا لغاية دلوقتي خدنا يعني اللي خدناه في رمضان السنة دي أكثر من 30 اسم، رغم إن احنا ما كملناش ال 30 يوم، لكن خدنا أكثر من 30 اسم، لأن في حلقات خدنا فيها أكثر من اسم: الخالق، البارئ، المصور. في حلقات خدنا فيها الواحد الأحد. في حلقات خدنا فيها القريب المجيب. فاحنا يعني تناولنا عدة أسماء بما زاد عن 30، واحنا كنا حريصين إن كل الأسماء اللي احنا خدناها هي الأسماء التي يعني في القرآن الكريم. ولعل الله تبارك وتعالى يمد في عمري وعمركم، لعل الله يعيننا ونجلكوا سنين قادمة ونكمل أسماء الله الحسنى. يعني لعل الله يعيننا على ذلك ويعني ويفتح علينا. الحقيقة أنا عايز قبل ما أبدأ حلقة النهاردة هتتكلم، دي حلقة الختام، فلكم أن تتخيلوا هي عاملة إزاي. لكن قبل ما أدخل في موضوع حلقة النهاردة، أنا عايز أقول المقدمة فيها حمد لله وشكر وطلب واعتذار ورجاء وتواصل وعاطفة. مش عايز كم واحدة، سبع حاجات، كل واحدة كده ربع دقيقة. أول حاجة حمد لله. والله يا أخوانا الواحد مستشعر يعني كيف نحمدك يا رب، كيف نسجد شكرا لك يا رب. نعمة كبيرة ربنا أنعم بها علينا وعلى الواحد شخصيا، أن يتاح له بنعمة الله سبحانه وتعالى أنه يصور سنتين ورا بعض، مرة من عند المسجد النبوي على خطى الحبيب، ومرة من أمام بيت الله الحرام من هنا من هذا المكان، ويكون يعني بجوار بيننا وبين بيت الله، يعني أول بيت وضع على الناس مكة المكرمة، الأرض التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، إن إحنا نتكلم من أمامها عن أسماء الله الحسنى. السنة اللي فاتت كان بيننا وبين الحرم المدني 300 متر، والسنة دي برضه بيننا، آسف، السنة اللي فاتت بيننا وبين الحرم المدني 300 متر، والسنة دي بيننا وبين الحرم المكي 300 متر، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. الحمد لله الواحد يعني يحمد الله حمد كثير ويتمنى أن يلقى الله، بس ربنا يرزقنا الإخلاص، يلقى الله إن شاء الله بهذين العملين عند المسجد الحرام وعند المسجد النبوي في عامين متتاليين. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده الحمد. أما الشكر فشكر لجهات كثيرة جدا. شكر لهذه البلدة الطيبة المملكة السعودية، يعني حكومة وشعبا اللي أكرمونا واستضافونا وأتاحوا لنا أن احنا يعني نتكلم من هذين المكانين الجليلين ونصور من عندهم، من عند بيت الله الحرام ومن عند المسجد النبوي، فجزاهم الله خيرا، أكرمونا وشرفونا ويعني وكانت أفضلهم لا تنسى، فجزاهم الله خيرا. الشكر الثاني شكر لإقرأ وللإي آر سي وللشيخ صالح على ترتيب هذا الأمر والجهود المضنية التي بذلت فيه، فجزاهم الله خيرا كثيرا. الشكر الثالث شكر لفريق العمل الناس اللي اشتغلت. الحقيقة يا جماعة أنا مصر إن أنا أبدأ بهذا الشكر، لأن من لا يشكر الله لا يشكر الناس، ويجب أن تعلموا أن هذا العمل لم يقم على فرض، ويعني في ناس تعبت أكثر بكثير ولم تظهر، وقد يكون ثوابها أكبر من ثواب اللي ظهر، ربنا يرزقنا كلنا الثواب والإخلاص. لكن شكر للناس اللي تعبوا، المصورين اللي بذلوا مجهود غير عادي، الأستاذ المخرج الغالي والجهد اللي بذلوا، فريق الإدارة والمجهود الغير عادي اللي بذل، في ناس، شكر للناس اللي عملوا المادة الفيلمية اللي تعرضت في بعض الحلقات، شكر للشباب والبنات اللي ساعدوا في إعداد وساعدوا في إعداد هذه الحلقات، شكر خاص لعلماء ساعدونا، شكر خاص للدكتور راشد النابلسي صاحب موسوعة أسماء الله الحسنى اللي أنا بنصح الشباب إن هم يبصوا عليها ويقرؤوها. يعني أنا حبيت أقول كل هذا الشكر لأني لو ما قلتش الكلام ده يبقى عجب ويبقى لا يصح ويبقى يعني شكر، وإن شاء الله يكونوا شركاء كلنا في الأجر، وإن شاء الله يشملوا كلهم كل من كان له هذا الشكر في يعني في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فكلهم يكونوا إن شاء الله في هذا الأمر. أما الاعتذار، إحنا قلنا حمد لله أولا ثم شكر للناس ثانيا ثم اعتذار عن أي تقصير أو أخطاء أو هفوات أو يعني جهد كنت المفروض نبذله أكثر وبذلنا أقل، فتمحونا وتعذرونا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. النقطة الثالثة طلب. الطلب هو أن تكتب هذه الحلقة أو تسجلها لو شئت أو ترجعها على موقع عمرو خالد بوك نت لو شئت، لأن هذه الحلقة يعني لمن لم يرى ولا حلقة من البرنامج نجمع له فكرة في 30 حلقة، ولمن رأى كل الحلقات نقول له هذه الحلقة تجمع لك 30 حلقة، فسجلوها أو اكتبوها وتعالوا نكتب النقط اللي احنا هنقولها النهاردة، لأن هي تجميع للمادة كلها يعني بشكل مختصر، يعني تحتفظ بيها وتقول أنا طلعت من رمضان سنة 2006 بالوضع ده، وتعلقها في قصتك وتحتفظ بيها وتعيش معها السنة الجاية. دوًا كان الطلب. أما الرجاء فهو رجاء لكل يعني من يحب هذا يعني العمل، رجاء أنه يهدي إلي هدية، والهدية هي أنه هو ينصحنا لو شاف في حاجة خطأ في الكلام اللي احنا قلناه، لو في نقد موضوعي، لو في ملاحظة، لو في خاطرة نستفيد منها ونتعلم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ويعني ما فيش حد أكبر من النقد ولا في حد أصغر من النقد. وسيدنا عمر بيقول رحم الله رجل أهدى إلي عيوبي، وإحنا أكيد مليانين عيوب، وإحنا عمالين بنتكلم بأن أيام طويلة في رمضان، فأكيد يعني أخطأنا كتير، فكل من له بس نقد موضوعي، وكل من له ما يريد أن يفيدنا به فليرسل إلينا على موقع عمرو خالد دوت نت، يتصل بنا شخصيا، يرسل لإقرأ وإحنا نستفيد ونتعلم. ويعني فإن كان ما قلناه يعني ما يعني فإحنا نصيب ونخطئ، فإن كنا قد أخطأنا فمن أنفسنا، وإن كنا قد أصبنا فمن الله عز وجل. فيعني رجاء إن الله عنده إحنا نريد أن نستفيد ونتعلم. النقطة اللي بعد كده تواصل، وهي أن إن شاء الله نحن متواصلين بعد رمضان في برامج قريبة جدا جدا جدا، يكون مش هننتظر مدة طويلة، لكن هيكون في برامج جديدة قريبة جدا تنتظروها. وأيضا التواصل عن طريق الموقع لكل من يريد أن يتواصل معنا فيكون أو يجد هذه الحلقات إلى آخره. أما النقطة الأخيرة فهي عاطفة، عاطفة يمكن باينة على وجه الواحد وهو من أول ما ابتدى الحلقة بتاعة النهاردة، ان الواحد عايز يقول عاطفة ملخصة في كلمة واحدة، هتوحشونا وحيوحشنا هذا اللقاء، وحيوحشنا المكان ده امام الحرم، وحتوحشنا الكعبة، حتوحشنا مكة، وحتوحشنا الاراضي المقدسة، وحيوحشنا الملتزم، وحتوحشنا مية زمزم، وحيوحشنا الدعاء كلنا مع بعض، الملايين يدعوا مع بعض في ختام اسماء الله الحسنى. انا يعني انا النهارده ساعات الناس كانت بتقول لي احنا بنشوفك في البرنامج شكلك زعلان او شكلك بتضحك، هو كانت الواحد بيبقى عايش مع الاسم، يقول لي انت النهارده كان شكلك متضايق، انا عايش مع انا انا انا انا انا بحاول حاسس بهذا الاسم، فانا ما كنتش لا زعلان ولا مبسوط ولا تعبان ولا حاجه، لكن هو النهارده لو باين عليا حاجه انا يعني فعلا شاعر بعاطفه تجاه كل الناس، كاني عليكم واحد واحد اللي شافونا، وكاني بسلم على واحد واحد يعني، وبحضن شاب شاب، وبندعي مع شاب شاب ان ربنا يثبتنا بعد رمضان، وان اسماء الله الحسنى تعيش في قلوبنا بعد رمضان ان شاء الله. دي كانت المقدمه. حلقه اليوم ملخص لكل ما سبق وتأكيد لكل ما سبق. فاكرين لما في البداية قلنا باسمك يا عظيم نحيا، حابب تتعرف على الكون، عايز تشوف العظمة في الكون، قول باسمك يا عظيم نحيا. عايز تحس بالعزة والكرامة، قول باسمك يا عزيز نحيا. عايز تحس بالحنان والعطف، قول باسمك يا ودود نحيا. خايف على رزقك ورزق عيالك، قول باسمك يا رزاق نحيا. شباب وبنات خايفين على مستقبلكم، قولوا باسمك يا وكيل نحيا. لو كل الناس اتخطط لها كاميرات تراقبها وضباط شرطة يراقبوها، انت يكفيك الرقيب، باسمك يا رقيب نحيا. لو الدنيا كلها مستعدة انها تهين نفسها عشان لقمة العيش، انت مش هتهين نفسك، لان باسمك يا كريم نحيا. باسمك نحيا في الارض، كل الارض، نصلح الارض يوم ما هنرتبط باسماء الله الحسنى. فبقت معرفة الله والتضحية ونصرة الاسلام واحياء الارض بالخير باسمك نحيا. مش هو دون كان يا اخوانا البرنامج، وهي دي كانت افكار البرنامج، تيجوا ناخد اسم اسم ونمسك اسم اسم ونمشي معاه بسرعة. فاكرين باسمك يا ولي نحيا، تعالوا نراجع الذاكرة ونعيش مع ربنا سبحانه وتعالى في اسم اسم، باسمك يا ولي نحيا. فاكرين الله ولي الذين آمنوا، فاكرين كان معناها ايه، فاكرين قلنا ايه، فاكر في المدرسة لما قالوا لك هات ولي امرك، فاكر مين اكتر واحد كان تعبان منها اللي ملوش ولي امر، فاكر ولي العروس اكتر عروسه تكون تعبانه اللي يتقال ولي العروس يحضر وهي ملهاش ولي امر، فاكر في مكان واسع او في الحرم هنا لما ولد بيشوه وقلبنا يتقطع على بكائه بيبكي ليه، عشان ملوش ولي امر، عشان تاه من ولي امره. مسكين لو مش ولي امرك ربنا، مسكين اللي ربنا مش ولي امره، ولي امرك اللي يرعاك ويتعهدك. فاكرين الكلام اللي احنا قلناه دون، وقلنا لو بقى ولي امرك اعرض نفسك على ربنا علشان يكون ولي امرك. لو بقى ولي امرك هيديك ثلاث حاجات، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويديك حاجه ثانيه، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لا خوف عليك في الدنيا ولا حزن في الاخره، وتعيش يخرجش نور يخرجهم من الظلمات إلى النور وينصر الدنيا وأخرى، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالخرب. طيب كيف أكون ولي يا رب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ اعمل الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى مطلوب انك ايه عشان تبقى من اولياء الله؟ محافظ على الفرائض والاكثار من النوافل. بيحصل ايه تبقى من اولياء الله؟ او فاعل نفسك وهو يختارك ان شاء، فاذا اختارك ومن اوليائه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ان من عباد الله من اذا اقسم على الله لأبره. من عباد الله مش من الأنبياء بس. اعرضوا نفسكم على الولي. طب كيف نحيا باسمك يا ولي؟ تولوا أمور الناس يا أغنياء، تولوا الفقراء. مين يتولى يتيم؟ شفتوا باسمك نحيا ده ازاي؟ تولى فقير، تولى ضعيف، تولى مسكين. ده كان اسمك يا ولي نحيا، باسمك يا جبار نحيا. وقلنا اوعى تخاف من الاسم دون الجبار، ما تخافش من الاسم، بالعكس ده انت لو عرفت معنى الاسم تحبه قوي قوي قوي. الجبار اللي بيجبر عباده المنكسرين، اللي لما يتكسر قلبك تروح له تقول له يا جبار اجبر بخطري فيجبرك. جايه منها كلمه الجديره اللي بتجبر الكسر لما بيتكسر العظم. فالله تبارك وتعالى هو الجبار الذي يجبرك. جبر الخواطر على الله، روح قول له اجبر بخطري. النبي يقول لك يا جابر كل كثير، روح قول له يا جبار اجبر بخطري، اجبر بخطري وتذلل اليه، وروح قول له اجبرني اجبرني ما اتكسرت. ومن جبره ليك لو حد ظلمك ياخد الحق منه يقسمه لكي يجبرك انت. وبالتالي فهو جبار لك، جبار للمساكين، جبار على الظالمين، جبار للمظلومين، جبار على الظالمين. روح قول له يا جبار كيف نحيا باسمك يا جبار؟ اجبر المنكسرين انت كمان. واوعى تظلم حد يحسن يقسمك وياخد الحق منك للي انت كفرته. ولو انت كفرت روح له وقول له يا جبار اجبر بخطري. ده كان باسمك يا جبار نحيا. قلنا ايه كمان؟ قلنا باسمك يا وكيل نحيا. انا بلخص الحلقات يا خط. قلنا باسمك يا وكيل نحيا. واكتبوا يا اخوانا وافتكروا معايا المعاني دي وسجلوا الحلقه دي. اسم من اسماء الله الحسنى. قل له باسمك يا وكيل نحيا. فاكر الوكيل؟ الوكيل عمرك رحت السهر العقاري او كاتب العدل وقلت له انا عايز اوكل فلان؟ قال لك صمدي انك توكل فلان يتصرف في كل اموالك. قلت له امضي مضيت. صمدي انك توكل ربنا. انت لما بتوكل حد لازم يكون ثقه، ولازم يكون امين، ولازم يكون عنده خبره ومهتم بيك. رب السماوات رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مين أعظم منه تتوكل عليه؟ ها تمضي تكتب تقول وكلتك، تمضي زي ما بتمضي في الشهر العقاري. طب امضي ازاي؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش هتقولها بلسانك وبس، هتقولها بلسانك وبقلبك وبكل كيانك. الوكيل عنده بس شرط عشان يقبلك ان هو يتوكل لامرك. ايه هو؟ انك تعمل اللي عليك وتقول له توكلت عليك وما تخافش ولا يهمك وتوكل على العزيز الرحيم. وشوف الآية الجميلة، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لو أنت على الحق ما تخافش، توكل على الله واوعى قلبك يقلق وتخاف. الوكيل سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها موسى حين قال أصحابه إنا لمدركون، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكين يا اخوانا باسمك يا عزيز نحيا. اوعى تذل نفسك لبني آدم. يا عبد العزيز، هل أنت عبد العزيز؟ العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي ليس كمثله شيء، العزيز الذي يعززك ليعزك. اوعى تكون عبد العزيز وتوطي دماغك لبني ادم. يقول النبي من تضعضع للرنين، شوف كلمه تضعضع يعني نزل نفسه كده وناسخ وتهاون وذل نفسه، من تضعضع للرني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. اوعى تذل نفسك لبني ادم، ارفع راسك يا عبد العزيز. اوعى توصي لحد في الدنيا دي ابدا، اطلبوا الحاجات بعزه انفس. شفت ازاي نحيا بهذا الاسم؟ ام عزيزه، وانت امه العزيز، والامه كلها تكون عزيزه لو حيينا بهذا الاسم. اوعى توصي لبني ادم. شفت فاكر باسمك يا عفو نحيا، العفو الذي يمسح اثار الذنوب ويمحو اثار الذنوب. انت ما غلطتش، احنا ولاد النهارده، انت ما عملتش حاجه غلط قبل كده، يلا نبدا من جديد، صفحتك بيضه تماما، ولا ذنب كانك ما غلطتش قبل كده خالص. العفو مش كفايه ان هو يغفر لك الذنب، الغفار لا عقوبه عليك، عندك ذنوب ومكتوبه بس لا عقوبه. العفو مفيش اصلا، الذنوب اتقطعت ما حصلتش. الغفور انك تيجي الصحيفه مكتوب فيها ذنوبك ومكتوب قدام كل ذنب العقوبه بتاعته، ويتكتب في اخر الصحيفه فلان ذنوبه هكذا لكنه لن يعاقب قد غفر له. اما العفو ان تمزق الصحيفه، ما في الصحيفه اصلا، ينسيك الله الذنب وينسي الملائكه الذنب وينسى كل من في الكون الذنب، وتاتي يوم القيامه انت ناسي والملائكه ناسيه والارض اللي شهدت عليك ناسيه، لان العفو قد عفى عنك. ولذلك من عظمه ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، باسمك يا عفو نحيا، اعف عن الناس اللي لادي عشان ربنا يعفو عنك. شوفوا ازاي نحيا بالاسماء، كل اسم ازاي نطبقه في حياتنا. اعفي عن الناس عشان ربنا يعفو عنك. تعالوا نكمل باقي الاسماء ونعيش باقي الاسماء، ثم يعني نختم بمعنى رقيق، وهو اذا كنا بنتكلم في الدنيا دلوقتي واحنا عايشين وبنقول ازاي نحيا باسماء الله الحسنى، فكيف سنحيا في الجنه لحظه رؤيه الله عز وجل؟ تعالوا نختم الحلقة النهاردة بعد ما نكمل بعض الفاصل بلحظات رؤية الله، لأن دي آخر حلقة الختام، فليكن الختام مع الله في الجنة، في أجمل لحظة في الجنة لحظة رؤية الله عز وجل. تعالوا نكمل بعض الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلنا من أول حلقة، الحلقة دي بنلخص فيها كل الأسماء اللي ذكرناها في كل الحلقات الماضية، ونمر على اسم اسم بسرعة، مش كلهم لكن نحاول نمر على اسم اسم بسرعة، ثم نختم بالحديث يعني عن لقاء الله سبحانه وتعالى في الجنة. خلونا نكمل مع باقي الأسماء. باسمك يا شكور نحيا، يعني مهما قدمت القليل لابد أن يشكرك عليه، ويكون الشكر أضعاف مضاعفة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الأصل هو الزيادة، يعني يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الشكور لا يمكن تروح له بعمل مهما كان قليل إلا ويشكرك عليه أضعاف مضاعفة سبحانه وتعالى. ولذلك جميل قوي الحديث، من تصدق بعدل تمرة تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها لصاحبه كما لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، زي ما بتربي المهر او الحصان الصغير، حتى يلقى الله يوم القيامه واللقمه كجبل احد. تخيل تتحول اللقمه كجبل احد، تخيل كم صدقه تصدقتها. الشكور لا يمكن تفعل شيء مهما كان صغير الا وشكرك عليه. ان امراه بغي سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنه. يعني باسمك يا شكور نحيا، اعملوا الخير وانشروا الخير في الارض. باسمك يا مجيب نحيا، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يعني كل المطلوب منك انك ترفع لسانك وتقول يا رب يا رب اريد كذا وكذا وكذا. يقول عمر بن الخطاب انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، لان الله وعد من دعاه ان يستجيب له. فاعرف تدعي كده وتبقى عارف ان المجيب قريب يستجيب لدعائك. ثم هو من اسمائه الحسنى القريب. فاكر القريب يا اخوانا مين اقرب حد ليك في الدنيا؟ اقرب انسان ليك في الوجود امك، اختك، مراتك، بنتك، لا والله الله أقرب إليك. يعني جرب كده مرة إنك أقرب إنسان إليك ابنك مثلا، خده واحضنه قوي، مين أقرب إليك دلوقتي، ابنك ولا الله سبحانه وتعالى؟ الله أقرب إليك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. باسمك يا ودود نحيا الود الحنان والحب. الله سبحانه وتعالى بل أعظم من الحب، سمى نفسه الودود ولم يسمي نفسه الحبيب، لأن الود أعلى، الحب مشاعر داخلية، لكن الود أن تحول هذا الحب إلى تصرفات. إن الله إذا أحب عبدا نادى، ليس مجرد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. باسمك نحيا، باسمك يا رقيب نحيا، الله شاهدي، الله ناظري، الله رقيب علي. ميت حد يراقبك وميت حد يخليك تحسن أقوى منهم شعورك أن الله معك، الرقيب سبحانه وتعالى معك في كل مكان. يعني أسماء الله الحسنى عشنا معاها الأيام كلها وعشنا معاها 30 يوم، لكن الحقيقة حابب أختم بأشياء مختلفة. يعني حابب أختم بقصيدة جميلة جدا جدا جدا. القصيدة دي يعني فيها ذكر لعظمة ربنا في الكون، وكل اللي قلناه في الحلقات هتبص تلاقيه يعني جاي في القصيدة دي. وبعدين نتكلم عن الجنة ولقاء الله تبارك وتعالى في الجنة. فاسمع معي القصيدة يعني بتقول ايه. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، كل الطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك، كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذا صار الثعبان ينكث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس من الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من يا حي قد أحياك، كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من الذي بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت يربو في الصحراء وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ساريا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك، سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. الله يخن الله سبحانه وتعالى. وخلوني أختم وإحنا ذاهبين للقاء الله عز وجل، وأختم بالحديث الجميل دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بيحكي ابن القيم بلسان الحال من تجميع أحاديث عند لحظة لقاء الله عز وجل، يقول ينادي الله تبارك وتعالى أهل الجنة، يا من ستحيوا بأسماء الله، تعالوا نتخيل لحظة لقاء الله، يا من ستعيشوا باسمك نحيا في هذه الدنيا، تعالوا نتخيل ونحن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقد غفر لنا ورضي عنا وأدخلنا الجنة. ينادي الله تبارك وتعالى، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ دخلنا الجنة والله تبارك وتعالى يسألنا يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى بقي شيء يا أهل الجنة، فيقولون وما هو يا رب؟ هو في بعد اللي احنا فيه ده حاجة؟ فيقول الله تبارك وتعالى أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا جماعة احنا كل قضيتنا في الدنيا يا رب ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب ارضى عنا، وبنبقى خارجين من رمضان ومش عارفين يا ترى قبل منا ولا لم يقبل منا. فتخيل في الجنة يقول لك الله سبحانه وتعالى أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا، قد رضيت عنكم يا أهل الجنة، ما فيش غضب من ربنا عليك بعدها أبدا. تخيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون نعم يا رب، فيقال بقي شيء يا أهل الجنة، فينادي مناد يا أهل الجنة حي على زيارة الرحمن. عارف حي على الصلاة؟ يلا على الصلاة. عارف حي على الفلاح؟ يلا على الفلاح. يلا على زيارة الرحمن، يلا على زيارة ربنا. فتعد لهم النجائب، حيذهب إلى مكان ويلتقوا بالله سبحانه وتعالى. حتى إذا وصلوا إلى مكان ينصب لهم منابر من فضة ومنابر من ذهب ومنابر من نور ومنابر من لؤلؤ، كل على قدر عمله، فيجلسون على هذه المنابر. فبينما هم كذلك يشرق لهم نور من فوقهم، فيظنون أنه الله سبحانه وتعالى، هذا نور إقبال الله عز وجل. فيناديهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة سلام عليكم، فيردون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عشان كده احنا في ختام الصلاة بنقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن احنا كنا في لقاء مع الله واحنا بنصلي، فبيفكرنا في ختام الصلاة ان احنا نقول اللي احنا هنقوله يوم نرى الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيناديهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة. تخيل نفسك كنت هناك، تخيل نفسك واقف هناك بعد ما تعبت في الدنيا وبذلت واشتغلت وعبدت وليلة القدر. فبينما هم كذلك فيناديهم الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فين عبادي اللي أطاعوني في الدنيا وما كانوش شايفيني؟ فتخيل، تخيل نفسك وانت بترفع ايدك، انا يا رب انا اطعتك بالغيب وما كنتش اراك، انا يا رب انا يا رب. تخيل فرحتك، اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني؟ اليوم يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اليوم يوم المزيد، فاسألوني يا اهل الجنة نفسكم في ايه؟ فيجتمعون، يسألوا بعض، فيجتمعون على كلمة واحدة، ان ارضى عنا يا رب. فيقول لهم الله يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، ولكن اسألوا شيئا آخر يا أهل الجنة، اللي انتم طلبتوه دون أجيب في الفعل. فيتفقون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليك. تخيل هذه اللحظة العظيمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام. فيقولون أرنا وجهك ننظر إليك، فتكشف الحجب، فينظرون إلى الله عز وجل. فما أعطوا لذة منذ خلقوا أحب إليهم من النظر لوجه الله الكريم. مفيش لذة، حتى يذهلوا عن الجنة، مش عايزين الجنة، عايزين بس ننظر لوجه الله الكريم. فما منهم من أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة، كلام طويل، كلام، شوف كلمة محاضرة، كلام طويل، يقول له يا فلان أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا. فيقول العبد يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول له الله بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. هو أنت جيت هنا غير بمغفرتي؟ ثم يقول له الله يا فلان، تخيل الله تبارك وتعالى يناديك باسمك يا فلان، تمنى واشتهي، فلم تتمنى شيئا اليوم إلا أعطيتك إياه. فيتمنى العبد، فيقول يا رب أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني، ما عادش حاجة عنده تانية يتمناها. يقول الله تبارك وتعالى له، إنك نسيت أن تتمنى كذا، يذكره بأمنيات لم يتذكرها العبد. إنك نسيت أن تتمنى كذا، أفلا تشتهي كذا، أفلا تحب كذا، حتى يستحي العبد من الخجل، يعني مكسوف من كثر العطاء. فيقول له الله تبارك وتعالى يا فلان، تخيل اسمك يناديك به الله وأنت بين يديه، يا فلان إني راض عنك، فهل أنت راض عني؟ عرفت معنى قول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ فيفتح العبد ويخشع مكسوف، مش عارف يقول، يعني مش عارف يقول ايه ربنا بيقول له. فيقول له الله تبارك وتعالى: اذهب يا عبدي فخذ ما تشتهي في الجنة. تخيل وأنت تنظر إلى ربك بالغداة والعشي وتعيش كذلك حياة أبدية لا نهاية لها إلى ما لا نهاية، سقف بيتك عرش الرحمن، وجارك النبي العدنان، وأصحابك أبو بكر وعمر والفاروق وعثمان والأنبياء، وتعيش منعما خالدا مخلدا، سنك 33 سنة ما بيكبرش عن كده، وسط أهلك وحبايبك على سور المتقابلين، لمة العيلة والحبايب والأصحاب، مخلد في الجنة في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. الله الله الله, الله. تخيلوا يا جماعة كل اللي احنا عايزينه في الدنيا 60-70 سنة نبذل جهدنا علشان واحنا داخلين على باب الجنة ينادي علينا: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تحزنوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هل رضيتم يا أهل الجنة؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا اخوانا ختام البرنامج: اذا عرف الامر سهلت الاوامر. لو حبيت ربنا، لو اطعت ربنا، لو عشت لربنا، كل الدنيا بعد كده سهلة، وكل الدنيا ما تسويش حاجة. عيشوا لربنا واذهبوا الى الله سبحانه وتعالى، وقولوا باسمك نحيا، واحيوا في الارض، واحيوا الناس باسماء الله الحسنى. لو انت عرفت الودود تودد الى الناس، لو انت عرفت العزيز اوعى تذل نفسك للناس، وساعد المذلول ان هو يرجع عزيز. لو انت عرفت اسم الله الرقيب يكسر قط عليك عشان تتقن في عملك وتحسن في عملك. لو انت عرفت اسم الله الشكور هتملى الارض عطاء وخير وتدي الناس. لو انت عرفت اسم الله الولي هتتولى القرية بتاعتك، او فقير او يتيم او محتاج. لو انت عرفت اسم الله الجبار لا يمكن هتتجبر على بني ادم. لو عرفت اسم الله القهار واما اليتيم فلا تقهر، باسمك نحيا. عايزين نحيا في الارض بعد ما خلص البرنامج دون، عايزين اسماء الله الحسنى لا تغادر قلوبنا ولا تغادر حياتنا، نعيش بيها ونموت بيها، ونحصر على لا اله الا الله، ونخش الجنة ونتقابل زي ما احنا في الجنة، ونفرح برؤية الله عز وجل، ونخش الجنة نفسين في ايدينا في ايدين بعضنا: عرفناك باسمائك الحسنى وعشنا بها يا رب العالمين. هو دون كان باسمك نحيا. ونسأل الله تبارك وتعالى انه يتقبل منا ويعفو عنا، وحتوحشونا وربنا يتقبل منا جميعا ويرزقنا الاخلاص جميعا. اني داع فامنوا. تعالوا ندعي مع بعض. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله بنعمة رمضان، الحمد لله بالعشر الأواخر، الحمد لله بليلة القدر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اجمعنا بالنبي كما آمنا به ولم نرى. يا رب لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. احشرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن يفرح بنا رسولنا يوم القيامة. اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اجعلنا كنا جيران النبي في الجنة. اللهم إنا حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة. اللهم إننا في بلده وفي مكانه، اللهم إننا في بلده وفي مكانه يا ذا الجلال والإكرام، كما جعلتنا الآن ندعوك من عند بيتك الحرام، اجمعنا مع رسول الله في جنة الفردوس. اللهم إنا نقسم عليك ألا يتخلف واحد منا عن مرافقة النبي يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. متعنا بالنظر لوجهك الكريم نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي قد غفرت لكم ورضيت عنكم وعفوت عنكم بما فعلتم في رمضان، اذهبوا يا عبادي فادخلوا جنتي. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي إني راض عنكم فهل أنتم راضون عني. اللهم إنا نسألك أن تقول لنا يوم القيامة: عبادي تمنوا واشتهوا فلن تتمنوا شيئا إلا أعطيتكم إياه. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك حبك وحب من أحبك يا ودود يا ودود يا ودود يا جبار يا عظيم يا حليم يا رحيم يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعتقنا من النار اعتقنا من النار. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن نخرج لصلاة العيد وليس علينا خطيئة. اجعلنا نخرج لصلاة العيد وليس علينا خطيئة. اجعل يا رب صحائفنا بيضاء كيوم ولدتنا أمهاتنا. لا تغرب شمس رمضان يا رب إلا وقد أعتقتنا. اعتقنا قبل أن يفوت رمضان، اعتقنا اعتقنا. يا من تعلم سكان الجنة من سكان النار، أين كتبنا يا رب؟ نسألك أن تكتبنا الليل من أهل الجنة. يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان. اللهم إننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، إن كان فينا شاب أو فتاة، رجل أو امرأة مصرا على معصية، أن تخرجها من قلبه الآن. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت عنا راضي. اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا رب لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز. يا مغيث أغث المسلمين يا مغيث أغث المسلمين، أغثنا يا رب، أغث المسلمين في العراق، أغث المسلمين في فلسطين، أغثنا أغثنا أغثنا يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، سينقضي رمضان، فهل رضيت؟ ارضى يا رب، سامح يا رب، سامح سامح، اعفو يا رب، اعفو يا عفو، اعفو يا عفو، اعفو يا عفو، اغفر يا غفور، تب يا تواب، ارحم يا رحيم، سامح يا رب. رب يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اغفر لنا واقبلنا ارحم موتانا ارحم موتانا يا رب ارحم من مات من أقاربنا وأجدادنا وأولادنا ارحم موتانا اشفي مرضانا يا رب في هذه الليلة اشفي مرضانا يا رب اللهم إننا نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك باسمك الأعظم أن تعتقنا الليلة أن تعتقنا الليلة أن تعتقنا الليلة اكتبنا من أهل الجنة يا رب اللهم لا ينتهي هذا البرنامج الليلة إلا وأنت راض عنا وكتبت أمة حبيبك محمد منصور العام القادم يا رب يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الإخلاص واغفر لنا واقبلنا واسترنا وارحمنا وأعزنا ولا تذلنا وأعطنا ولا تحرمنا اغفر ذنوبنا اصبر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا استر عورات المسلمات استر عوراتنا اغسل زلاتنا اقبل توباتنا اغسل حوباتنا اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا يا رب يا رب دعوناك هذا الشهر فاستجب لنا يا رب دعوناك فاستجب لنا فاستجب لنا امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الأمر ويجمعنا على خير ألا هل بلغت اللهم فاشهد ربنا يجمعنا معاك في الجنة وفي الدنيا ونشتغل للإسلام ويعفو عنا وشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب إمامنا مثلك نحيا دنيا ودين نصير رحمة العالمين مثلك نحيا ربنا والحبيب إمامنا مثلك نحيا دنيا ودين نصير رحمة العالمين.